خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في أعظم القصص، قصص القرآن، قصص البيان من ربنا الرحمن سبحانه وتعالى. ما زلنا نتكلم عن قصة طالوت عليه السلام في الحلقة 25 بفضل الله عز وجل معكم في خزائن الرحمن. قاربنا على الانتهاء الحمد لله من هذه القصة. تكلمنا عن الفئة القليلة التي جعل الله تعالى على أيديها النصر. قلنا أن هذه الفئة القليلة لها صفات كثيرة ذكرنا منها في الأيام السابقة. ثم بعدما كانت لهم هذه الصفات الرائعة التي هي أصلها توفيق من الله عز وجل، جاء النصر من الله. كانت النتيجة المبهرة من الله تعالى في قوله عز وجل: فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، سبحان رب العظيم. فهزموهم، الفاء للسرعة، هزموهم فكسروهم بإذن الله عز وجل بتوفيق من الله وحده. وكان قتل هذا الجبروت على يد رجل قصير لا يعبأ له، ما كان سيذهب أصالة لهذه الحرب، ولكن تدبير الله، اسم الله عز وجل اللطيف، تجلى في هذه المعركة. جالوت هذا الرجل العملاق، وهكان رأس العمالقة، قتله رجلا قصيرا كما قال أهل التفسير. داود عليه السلام هو داود بن زكريا، وكان من سبط يهوذا ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، وكان من أهل بيت المقدس، جمع الله تعالى له بين النبوة وبين الملك، وكان راعيا صغيرا، وكان أصغر إخوته، كان له 7 من الإخوة في أصحاب طالوت عليه السلام. فلما حضرت هذه الحرب قال في نفسه: لأذهبن إلى رؤية هذه الحرب. فلما نهض في طريقه مر بحجر فناداه: يا داود خذني فبي تقتل جالوت. ثم ناداه حجر آخر ثم آخر، فأخذها وجعلها في مخلاته وصار. فخرج جالوت يطلب المبارزة. الآن الفريقان قد اصطفى للقتال، ومن عادة الحروب أن يخرج رجلا شديد البأس يطلب من الجيش الآخر أن يصارع أحدهم تمهيدا للقتال، وهذا فيه إرعاب الفريق الآخر. لما يهزم رجل ورجلين من أشد القوم على يد الآخرين، هذا يبث الرعب والخوف في الفريق المهزوم. ولكن قضى الله تعالى أن يقتل رأس هذه المعركة. المهم، لما خرج جالوت رأس العمالقة كان رجلا شديدا جدا، يعني حتى أنهم قالوا كان يلبس خوذة فيها 300 رطل، غطاء الرأس فقط الذي يلبسه للمعركة كان يزن 300 كيلو جرام، الرطل حتى أعلى من الكيلو، الرطل تقريبا 1.25 كيلو، فأقول على الأقرب 300 كيلو على رأس هذا الرجل، 300 رطل أو كيلو على رأسه فقط، فكم يزن هو، سبحان ربي العظيم، عملاق. فخرج جالوت للمبارزة، فكلما ينادي طالوت عليه السلام ويقول: من يبارز هذا الرجل ويقتله فأنا أزوجه ابنتي، يخرج داود. طالوت ينظر له ويقول: لا، ارجع، لن تستطيع، كيف ستقتل هذا الرجل، أنت رجل قصير ضعيف لن تستطيع. فينادي طالوت مرة أخرى ويقول: من يقتل هذا الرجل؟ في الثالثة حتى ظهر لطالوت عليه السلام أن هذا الرجل هو قاتل جالوت. طبعا هناك قصة طويلة لا داعي لذكرها، لكن المهم أن داود عليه السلام خرج لملاقات هذا الجالوت، فقال له جالوت: أنت يا فتى تخرج إلي؟ قال: نعم. قال: هكذا كما تخرج إلى الكلب. انظر، قال: نعم وأنت أهون. سبحان ربي العظيم. قال جالوت: لأطعمن لحمك اليوم للطير والسباع. ثم تدانيا، يعني اقترب، وقصد جالوت أن يأخذ داود بيده استخفافا به، يعني أراد جالوت أن ينزل فيأخذ داود عليه السلام بيديه هكذا ويقتله استخفافا به. فأدخل داود يده إلى الحجارة، فروي كما روى ذلك الإمام القرطبي رحمه الله أن الحجارة اجتمعت فصارت حجرا واحدا، فأخذه فوضعه في المقلاع وسمى الله سبحانه وتعالى وأداره ورماه، فأصاب به رأس جالوت فقتله. ثم بعد ذلك حز رأسه وجعله في مخلاته، واختلط الناس وحمله أصحاب طالوت، فكانت الهزيمة. سبحان رب العظيم. هذا العملاق قتله الله تعالى بحجارة. هذه قصتنا وهذه نهايتها، ولكن الذي نريد أن نتكلم عنه اليوم، وإن لم يكن نهاية الفوائد في هذه القصة، لكن فائدة من هذا الذي حدث بين داود عليه السلام وبين جالوت، أن النصر بيد الله، وأنت ما عليك إلا أن تأخذ بأسباب هذا النصر ولا تفكر في النتيجة، لأن النصر بيد الله. مهما كنت ضعيفا، مهما كنت صغيرا، مهما كنت لا يعبأ له، مهما كنا مستضعفين في الأرض، مهما كان يرانا الناس أننا لا نستطيع أن نفعل شيئا، ولكن إذا أخذت بالأسباب وصدقت مع الله عز وجل، وكنت حقا تريد الله، وكنت حقا تريد الله، ضع تحتها ألف خط، كنت حقا ممن يريدون نصر دين الله عز وجل، ستنصر لا محالة، والتاريخ يشهد على ذلك. بل قل أولا آيات من الله تعالى، قال عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله. وقال عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. فقط نصر الله عز وجل بالأخذ بالأسباب، وأخذ بأسباب النصرة، وهؤلاء القوم أخذوا بأسباب النصرة، هذه الفئة القليلة أخذت بأسباب النصرة، أيقنت وصدقت واستجابت لأمر الله عز وجل، وخرجت نداء لله سبحانه وتعالى واستجابة لأمره، وصبروا واحتسبوا، نصرهم الله، نصرهم بأقل الأسباب، بحجر نصرهم الله تعالى بداود، هذا الرجل القصير الصغير الذي لم يكن أصالة في الجيش، جاء لرؤية المعركة، فكان من الله تعالى أن جعله قاتلا لهذا الرجل العملاق، فكانت الهزيمة له، واسترد بنو إسرائيل كرامتهم وشرفهم في هذه المعركة، بعدما كان العمالقة يسومونهم سوء العذاب. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأسباب النصر في يوم بدر، أخذ بأسباب النصر بأنه دعا ربه تعالى، أخذ بأسباب النصر بأنه صدق في وعد الله عز وجل، وهو يقول: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. كانوا 300 رجل فقط، وكان جيش الأعداء 1300 رجل، يعني أكثر من جيش المسلمين بألف رجل بعدتهم وعتادهم وخيلهم ورجلهم، ولكن الله بالمرصاد. الله تعالى سينصر هذه الأمة فقط عندما تأخذ بأسباب النصر. أسباب النصر منها القوة، منها العدة، منها الكثرة، ولكن والله أعظم أسباب النصر أن تنصر دين الله، أن تريد الله حقا حقا، أن تخرج من بيتك وأنت تريد الله، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. لا تخرج من بيتك وأنت ذاهب لدرس مثلا، أو ذاهب لأن تدعو إلى الله، أو ذاهب لأن تنصر مسلما، أو ذاهب لأن تعول ضعيفا أو مسكينا، لا تذهب ليقال عنك متصدق، لا تذهب ليقال عنك مجاهد، لا تذهب ليقال عنك عالم، بل اذهب ليقال لك عند الله أنت مخلص، أنت صادق. لما ينظر الله تعالى في قلبك فيجد أنك لا تريد إلا إياه، هذا هو حقا الذي به النصر. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما نصروا إلا بذلك. ومن أعظم أسباب النصر أيضا إخوتي الكرام التجرد لله تعالى، وهذا من الإخلاص. ومعنى التجرد أنك تريد نصر الدين بك أو بغيرك، ما يهم من الذي ينصر الدين، المهم أن ينصر الدين. لا يهم أن ينصر الدين على جماعتك أنت، أو على فرقتك أنت، أو على من يخصوك أنت، أو على من تحب، لا، المهم أن ينصر دين الله فقط. ليس المهم من يمسك بالراية، ولكن الأهم أن تغرس الراية. هذه كلمة يعني ضعها أمام عينيك دائما. ما يهم من الذي يمسك بالراية، المهم أن تغرس هذه الراية. وإذا غرست على صدق وإخلاص وعلى أمر الله عز وجل وشرعه، لن يستطيع أحد كائنا من كان أن يهزها فقط. والتاريخ يشهد على ذلك. ما من معركة وما من مكان كان فيه المسلمون أكثر من أهل الشرك والعدوان دائما. حتى في عصور القوة كانت أعداد أهل الشرك أكثر بكثير من أعداد المسلمين، ومع ذلك الله تعالى يكتب النصر لعباده. محمد بن واسع فقط كان رجلا بأمة، انظر رجل مجرد أن يرفع إصبعه إلى السماء الله تعالى ينصر الجيش، سبحان الله. البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه كان رجلا مستجاب الدعوة، ما كان أيضا يدعو الله إلا وكان النصر. جيش فيه عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، هل يهزم؟ أبدا والله. لكنهم ابتلوا ابتلاء شديدا. متى؟ لما كان في بعضهم من ضيعوا أمر الله، لما لم يأخذوا بأسباب النصر وأضاعوا ذلك هزموا. قال الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الآن هم الكثرة وهم أشد قوة، فقالوا: نحن الآن من يغلبنا؟ من أشد منا قوة؟ نحن الآن أكثر قوة وعتادا. فلما أعجبوا بأنفسهم كان من الله تعالى درسا هاما. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. أنت لا تنصر إلا بالله، لا تنصر بعقلك، ولا تنصر برأيك، ولا تنصر بفكرك، ولا تنصر بعلمك، ولا تنصر بقوتك أبدا. أنت ما تنصر إلا بإيمانك الذي في قلبك. وما نصر هؤلاء من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا إلا بالإيمان الذي في قلوبهم. فالنصر آت لا محالة، والنصر لا تفكر في نتيجته ولا تفكر متى سيأتي. فكر فقط أن تأخذ بأسبابه، فكر فقط أن نأخذ بأسباب هذا النصر، واعلم يقينا أنه سيأتي لا محالة. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء. إن شاء الله تعالى ختاما لهذه القصة الرائعة، المرة القادمة نسأل الله عز وجل بحوله وقوته أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.